والاسم كالعنوان، الاسم كالعنوان. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، قال: لا تسمين غلامك نجاحا ولا يسارا ولا أفلح، وفي بعض الروايات نجيح. ليه؟ حتى إذا قيل أثم هو قالوا لا. يعني الكلام يعني واحد اسمه نجاح، انت رايح تسأل عليه في البيت، نجاح موجود؟ ما فيش نجاح يا ابني، ما فيش. يعني نفى النجاح عن البيت. يسار موجود؟ يا ابني يسار مش موجود، ما فيش يسار. ليه نهى؟ حتى إذا قيل أو إذا قال أثم هو، يعني فلان موجود، قالوا لا، فيقع الرد في أذن المستمع وقوعا مستبشعا، لأن الرجل الذي قال ما فيش يسار لم يقصد ولم يخطر على باله أن ينفي اليسار عن البيت، ما قصدش كده. إذن القضية كلها متعلقة بالمستمع وليس بالمتكلم، لأن المتكلم لا يقصد هذا المعنى أبدا ولا دار بخاطره، بس وقعت في أذن المستمع وقوع مستبشعا وحش. شوف جمال الإسلام وحلاوة الإسلام وأدب الإسلام. لما لما لما المسلمون يتأدبون من هذا الأدب، ما تاخدش أي ملاحظة على حد فيه. يعني في واحد من الناس الكبار من أهل الأرياف، فلاح صحيح لكن عنده نظر، راح يسأل عن واحد صاحبه في البيت، فقال لها فلان موجود؟ قالت له لا ما تتفضل، فقلب قبض وراح اشتكى الست دي لزوجها اللي هو صاحبه. قال له يا اخي لا تحسن مرافقها شوي. قال له هي قالت ايه؟ قالت ما تتفضل، ما تتفضل. الراجل سمعها كده أن حصل نوع من القبضة كده في صدره، ما تتفضل. طب هي الست تقصد مات؟ لا طبعا لا تقصد مات ولا حاجة، حي يرزق. لكن الراجل سمعها ازاي؟ انا يعني زمان ايام انتخابات مجلس الشعب، مجلس المدينة، الكلام ده في مدينة طوخ، في واحد من المرشحين في صوان كده وعمال يخطب وانا هعمل لكم واخلي لكم واسوي لكم وبتاع، وبعدين في اخر الايه، في اخر الكلام قال العبارة الاتية كأنها يعني ايه زي من نشيد يعني او حاجة كده شعار، قال: طوخ لنا وكلنا لطوخ. كلنا لطوخ؟ طب انا دي لما سمعتها قلت لطوخ، اعوذ بالله، لان لطوخ دي جمع ايه؟ قالها يعني كأنه ستم كل الموجودين قدامه. طب هو يقصد الكلام ده؟ طبعا لا، ما يقصدش الكلام ابدا. فوقعت وقوعا مستبشعا في اذاننا. فعشان كده الاسم لابد فيه من اعتبار، لابد فيه من اعتبار. الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال؟ لا تسمين غلامك، لا تسمين غلامك. فبعض الروايات ان ده للخدم، ولكن عند جماعة العلماء ان ده منهي ان يتسمى به الاولاد ايضا، لان العرب زمان كانوا يحسنون اسماء غلمانهم اللي هم الخدم يعني، ويختارون لابنائهم اسماء قوية. يعني تلاقي مثلا الغلام بتاعه اسمه تامر، تامر دي علشان من بيعمل تمر يعني، خلاص اسمه جميل كده خفيف. لكن تلاقي مسمي ابنه غضنفر، صخر مثلا، دبش. فقيل لواحد منهم: ازاي اسماء الخدم تسموها باسماء الجميله دي وابنك تسميه باسم المجعرز ده؟ قال له ايه؟ قال: نسمي خدمنا لنا، ونسمي أبناءنا لأعدائنا. عدو أقول له قوم يا دي غضنفر كله، أنت يا دبش تخله. ها؟ أنا الحلقة اللي فاتت قلت لكم قصة أبا تشرر، ثابت بن جابر الشعر المعروف من الشعراء الصعاليك، تأبى تشرر. أشوف أول ما يطلع لك في الظلم أقول لك تأبى تشرر تقوم واعي من طولك. أو كان خد الاسم ده ليه خوب الناس. فبقول له أنا الغلام بتاعي الخدام هسميه غضنفر على مين؟ علي أنا؟ لا، أسمي تامر، أسمي حاجة كده لطيفة ظريفة عشان هو بيخاطبني وأنا بناديله بيجي لي أنا. لكن ابني أسميه الأسامي القوية دي عشان إيه؟ عشان إيه؟ لأعدائنا. لكن العلماء قالوا ده في الأصل إنما وضع للخادم، ولكن هذا أيضا منسحب على الأبناء. يبقى أنت لما تيجي تسمي ولد من الأولاد لابد أن تراعي في الاسم شيئين، لأن ساعات كده إيه بعض الناس يسمي اسم يعني تقيل جدا وبعيد جدا لمجرد أن لا أن معناه حلو في كتاب. لا، حلاوة المعنى فقط ليست لا تعتبر وحدها، بل لابد من اعتبار أشياء أخرى. الأسماء علشان إحنا نعتبرها بنعتبر حاجتين. الحاجة الأولى أن يكون الاسم له معنى جميل، له معنى جميل في ذات، زي مثلا معاذ، زي أنس مثلا، زي مثلا ميمونة مثلا، من اليمن البركة، معاذ من من أعاذه الله، أنس من الأنس، أي حاجات زي كده. يكون اسم له معنى إيه؟ يكون له معنى جميل، أو يكون له سلف نظيف. لما يحب يسمي مثلا، عايز يسمي فاطمة، مين أشهر فاطمة؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم يبقى الاسم عريق له قيمة. مريم، مين أشهر مريم؟ مريم ابنة عمران، أشهر مريم، اسم عريق. ما يروحش بقى يجيب أسماء المياميس ويسمي الولد البنت بيها، ولا أسماء المجرمين ويسمي الولد بيه. لا، الاسم كالرأس أو الاسم كالعنوان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي اسما قبيحا كان يغيره، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال كان لعمر ابنة تسمى عاصية فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. وبرضو محمد بن عمرو بن عطاء كما في صحيح مسلم قال ولدت لي ابنة فأردت أن أسميها برة، فقالت له زينب بنت أم سلمة لا تسميها بذلك، لأن زينب بنت أم سلمة كان اسمها برة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بأهل البر منكم، لكن سموها زينب. وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها اسمها برة، فغير اسم برة وسمها زينب. ليه؟ لأن كلمة برة فيها تزكية، وزيك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الله أعلم بأهل البر منكم. يبقى الواحد إذا أراد أن يسمي بقى أسماء يبعد عن الأسماء اللي فيها تزكية، خلاص؟ زي إسلام وزي مؤمن وزي الكلام ده، يبعد عن التسمية بهذه الأسماء التي تشفي أن العبد مؤمن أو أن العبد فاضل أو الكلام ده، والعلة كما قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.